يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. كنا في الحلقة الماضية قد ابتدأنا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في أول الحديث، وتوقفنا عند قوله أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الحلقة السابقة ذكرنا رواية النسائي من طريق عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير بهذا السند، قام موسى خطيبا فعرض في نفسه أن أحدا لم يؤت من العلم ما أوتي، وعلم الله بما حدث به نفسه، وعلم الله بما حدث به نفسه، فقال يا موسى إن من عبادي من آتيته من العلم ما لم أوتك. وسبق الكلام في كونه حديث نفس أو تصريح، وهل يؤاخذ على حديث النفس ولا يؤاخذ لا نعيده هنا. وعند عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير فقال ما أجد أحدا أعلم بالله وأمره مني. عند عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير فقال ما أجد أحدا أعلم بالله وأمره مني. ولعله سند في ذلك إلى أنه نبي رسول، ومقتضى ذلك أن يكون أعلم ممن أرسل إليهم، يعني كونه يقول مثل هذا الكلام استنادا إلى مثل هذا. والعتب على من جهة أنه لم يكل العلم إلى الله جل وعلا. وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني، ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني. القصة تكررت ولا واحدة؟ لا واحدة. إذن اختلاف هذه الروايات من تصرف الرواة. نعم، من تصرف الرواة. ومر بنا مرارا أن رواية الحديث بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء، وبعض العلماء يجبن من أن يقول أن هذا من تصرف الرواة وذاك أرجح، مع أن الرواية المرجوحة في الصحيح مثلا، لأن هذه في رواية مسلم في صحيح مسلم، فيقول إذا وجد تعارض ظاهر يقول بتعدد القصة، مرة قال كذا مرة قال كذا، ومرة قيل له كذا ومرة قيل له كذا. وهذا منهج لبعض أهل العلم، حتى أن بعضهم يبالغ في مثل هذا، حتى أن يحكم بتعدد القصة ولو لم يكن لهذا الاختلاف أثر. ومنهم من يجرؤ على ترجيح بعض الروايات على بعض، ويجزم بأن بعضها راجح وبعضها مرجوح، فيحكم على المرجوح بأنه شاذ. وهما طريقان لأهل العلم. ومن أوضح ما يمثل به لهذا صلاة الكسوف، جاءت على أوجه مختلفة، والمجزوم به أنها ما حدثت إلا مرة واحدة. وبعضهم يقول بتعدد القصة لأن الصور اختلفت. لكن هل يستقيم هذا يا شيخ في التعدد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حال لا يمكن أن تتعدد فيها ألفاظ الرواة أو الرواة؟ يعني مثلا أن موسى قام خطيبا أو حدث نفسه، يعني فيه بون شاسع بين القضيتين، كونه يقوم خطيب وكونه يحدث نفسه، ما يمكن أن يتصرف الرواة في هالحادثة. لا لا، يمكن يقوم خطيب ويسأل أي الناس يعلم ولا يجيب، ما يجيب بلفظه، إنما يجول يحدث نفسه فورا، يحدث نفسه، حدث النفس ما يفي شيء، فيأتي تلقائي، فيأتي الرواة ويأخذ الجزء المتعلق بتحديث النفس. نعم. على كل حال، مثل الاختلاف في مثل هذه الرواية واضح، يعني من لا سيما من رواية النسائي التي فيها أنه عرض في نفسه وعلم الله بما حدث به نفسه. نعم. إن ذهبنا إلى الترجيح فما في الصحيح أرجح بدون إشكال، يعني لا يمكن أن يقارن ما في النسائي بما في الصحيحين. وإن أردنا الجامع فلا مانع من أن نقول أنه عرض في نفسه أولا ثم حدث به. في شرح ابن بطال، يقول: كان ينبغي أن يقول، يعني موسى عليه السلام، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم أي الناس أعلم. نعم. وسئل أي الناس أعلم، فيقول كان ينبغي أن يقول موسى عليه السلام الله أعلم أي الناس أعلم. طاهر، يعني جواب مطابقة الجواب للسؤال، لأنه لم يحط علما بكل عالم في الدنيا، وقد قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقد قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وغيره فقال: لا أدري حتى أسأل الله تعالى، وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فيجب على من سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. وقد قال مالك: جنة العالم لا أدري، جنة العالم لا أدري، فإذا أخطأها أصيبت مقاتله. قال مالك: وكان الصديق يسأل فيقول: لا أدري. وأحدهم اليوم يأنف أن يقول: لا أدري، فليس المجترئ لحدود الإسلام كالذي يموج ويلعب، يعني ليس الذي يموج في حدود الإسلام كالذي يموج ويلعب ويتحدث في الكلام العادي، يعني وهذا في عهد مالك. نعم. وأحدهم اليوم يأنف أن يقول: لا أدري، فكيف لو رأى من لا صلة له بالعلم لا من قريب ولا بعيد، وهو يتحدث في القضايا الكبرى للأمة التي مردها إلى الله ورسوله. وسلف الأمة، بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعض القضايا التي يتحدث بها نكرات من الناس اليوم يجمع لها أهل البتر، والله المستعان. وقال مالك: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، حتى يكون أصلا في أيديهم. وتعقب ابن المنير كلام ابن بطال من وجهين، تعقب ابن المنير كلام ابن بطال من وجهين. الوجه الأول، يقول ابن المنير: ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى. نعم. ظن، يقول: ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى. قال: وعندي أنه ليس كذلك، بل رد العلم إلى الله تعالى متعين، أجاب أو لم يجب. فلو قال موسى: أنا والله أعلم، لم تحصل المعاتبة، يعني كلام ابن بطال يفهم أنه لا يقول أنا، إنما يقول الله أعلم، يترك الجواب. ويقول: وعندي أنه ليس كذلك، بل رد العلم إلى الله تعالى متعين، يقول الله أعلم، سواء أجاب بقوله أنا أو لم يجب. فلو قال موسى: أنا، والله أعلم لم تحصل المعاتبة، وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك، أي لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر، وإنما مراده الإخبار بما في علمه كما قدمناه. التعقب الثاني لابن المنير لكلام ابن بطال، تعقبه كلام ابن بطال حق يعني في التأكيد على قول لا أدري، لكن هل هو مناسب في هذا المقام والكلام بإزاء نبي معصوم؟ نعم. التعقب الثاني في إراده في هذا الموضع كثيرا من أقوال السلف في التحذير من الدعوة في العلم، والحث على قول العالم لا أدري، بأن سياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لائق. يعني الانتباه لمثل هذه الدقيقة لا شك أنها تحفظ لابن المنير، يعني قد يكون ابن بطال غفل عنها، يعني لو كانت لعالم من العلماء أو لأحد الناس مستقيم يعني. نعم. ويكثر من مثل هذا الكلام، لأن العلماء وطلاب العلم بأمس الحاجة إلى مثل هذا الكلام، لكن الكلام بصدد نبي معصوم. قال ابن حجر وهو كما قال رحمه الله: ليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول أحد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم، فإن نتيجة قولهم العجب والكبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم. نعم، المزيد. وش التفريق؟ يعني العالم غير المعصوم، نعم، العالم الذي من صفته أنه غير معصوم، إذا قال أنا أعلم، ما الذي يتبادر إلى قلبه؟ العجب والكبر. لكن موسى معصوم من مثل هذا، إذا ما الذي يليق به؟ المزيد من العلم الذي أورثه شكر هذه النعمة. فإذا قال أنا أعلم واستحضر هذا، شكر هذه النعمة واقتضى ذلك المزيد من العلم. يعني كلام ابن حجر دقيق في غاية الدقة. وهو كما قال رحمه الله: إذ ليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول أحد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم، فإن نتيجة قولهم العجب والكبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم، يعني الذي بنى على شكر هذه النعمة التي اعترف بها. نعم، التي اعترف بها، والحث على التواضع والحرص على طلب العلم، واستدلاله بها أيضا على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ، لأن موسى يعني في كلام بن بطال في آخر كلامه مقتضاه أن موسى عليه السلام اعترض بعقله على الخضر، نعم، في القضايا التي ذكرت، حينما اقتلع أو خرق السفينة، وحينما قتل الغلام، وحينما أقام الجدار، يقول إنه اعترض على الشرع بالعقل، استدل به على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع. نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن موسى إنما اعترض بما عنده من شرع. يعني لو اعترض إنسان، لو جاء إنسان وكسر متاع لغيره واعترض عليه، يلام؟ بلى يلام. نعم، ولو كان في علم الفاعل ما لا يوجد عند علم المعترض. نعم، لو مثلا عرف هذا أن هذه الآلة، نعم، هذه الآية عند هذا الرجل يريد ظالم أن يعتدي عليه فيقتله ليحصل على هذه الآلة، فجاء هذا الشخص الذي عنده هذا الخبر فكسر هذه الآلة، ما يستقيم. نعم، ما يقبل. هو في علمه أنه ارتكب خف الضررين، هو عنده علم يقيني أو غالب على الظن أن هذا الرجل صاحب هذه الآلة يدبر له مكيدة من أجل أن يستحوذ على هذه الآلة، فجاء فكسر هذه الآلة. ولو ما حتى لو أنت الآن أنت لا تفدي نفسك أو ولدك بآلة عندك، وهذا عنده علم يقين سمع بأذنه أو بلغه بطريق لا يقبل الشك أن هذا الرجل الذي عنده هذه الآلة يعتدى عليه من أجل هذه الآلة، قد يقتل ليستولى على هذه الآلة، فكونه يكسر هذه الآلة يؤجر عليها. لكن الذي يراه ولا يعرف هذه المكيدة، نعم، الذي يراه يكسر هذه الآلة ولا يعرف هذه المكيدة المدبرة يلومهما حق، فكلاهما محق. استوعبت ولا؟ بلى. كأنها يقول لأن موسى إنما اعترض بظاهر الشرع لا بمجرد العقل، يعني ظاهر الشرع أنه ما دام خرق السفينة أخطأ فهو إضرار، إضرار، وقتل الغلام إضرار، وهكذا حينما أقام الجدار، نعم، وقد أبوا أن يضيفوهم. إنما اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد، ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيما في باطن الأمر. يعني الذي ينكر على هذا الشخص الذي كسر هذه الآلة في مثالنا لا يلام، لا ماله للظاهر، وكون الآخر علم علم يقين، نعم، أن الرجل سوف يتضرر ضرر أبلغ من بقاء هذه الآلة أيضا يلام ولا ما يلام؟ لا يلام. فعتب الله عليه في تهذيب الصحاح لمحمود بن أحمد الزنجاني المتوفى في فاجعة بغداد سنة 56 و600، عتب عليه يعتب ويعتب عتبا ومعتبا. معروف الصحاح للجوهري له مختصرات كثيرة، من أهمها هذا المختصر، وفيه أيضا كتاب متداول بين أيدي الناس لصغر حجمه اسمه مختار الصحاح للرازي، لكن هذا أنفس. في تهذيب الصحاح لمحمود بن أحمد الزنجاني المتوفى في فاجعة بغداد عتب عليه يعتب ويعتب عتبا ومعتبا. فيما يتعلق بقول الله أعلم، أشار العيني رحمه الله أن العلماء يتأدبون بهذا الأدب الشرعي فيختمون كل فتوى بقولهم والله أعلم، وهذه لفتة طيبة، يعني ينبغي أن تختم الفتاوى بهذا. نعود إلى كلام الزنجاني في تهذيب الصحاح، عتب عليه يعتب ويعتب عتبا ومعتبا. والعتاب مخاطبة الإدلال، مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. وأعتبني فلان أي عاد إلى مسرتي، والاسم منه العتبى. واستعتب أي طلب أن يعتب. وفي القاموس العتب الموجدة كالعتبان والمعتب والمعتبة والملامة. العتب الموجدة كالعتبان والمعتب والمعتبة والملامة، يعني عطف على العتب، نعم، عطف على الموجدة، كالعتاب والمعاتبة والتعتب والتعاتب. والمعاتبة تواصف الموجدة، ومخاطبة الإدلال، والعتب بالكسر المعاتبة كثيرا. وفي فتح الباري العتب من الله محمول على ما يليق به لا على معناه العرفي في الآدميين كنظائره، يعني ما جاء فيما يتعلق بالله جل وعلا مما يوصف به هو محمول على ما يليق بجلاله وعظمته من غير نظر إلى ما يليق بالمخلوق، لأنه بالنسبة للمخلوق قد يوهم نقص، فما يتعلق بالله جل وعلا فإنه لا يحتمل النقص بوجه من الوجوه. العتب من الله محمون على ما يليق به لا على معناه العرفي في الآدميين كنظائره. في ملاحظة على كلام ابن حجر؟ ما في ملاحظة، لأنه حمله على ما يليق بالله جل وعلا كما يقول أهل السنة. وإن كان أصل اللفظ إذا نظرنا إليه في المخلوق فيه ما فيه. نعم. وفي عمدة القاري قوله فعتب الله عليه، أي لم يرضى قوله شرعا، أي لم يرضى قوله شرعا، فإن العتب بمعنى المؤاخذة وتغير النفس، وهو مستحيل على الله سبحانه وتعالى، أي ما يليق بالمخلوق لا شك أنه مستحيل بالنسبة لله تعالى، لأن إذ ليس كمثله شيء. وهو من باب ضرب يضرب، ويقال أصل العتب المؤاخذة، يقال منه عتب عليه، عتب عليه، فإذا واخذه بذلك وذكر له قيل عاتبه، والتغير والمؤاخذة في حق الله تعالى محال، فيراد به لم يرضى قوله شرعا ودينا. هذه المسألة، مثل هذه المسائل الدقيقة تخفى على كثير من المتعلمين، لأننا إذا قلنا أن ما يضاف إلى الله جل وعلا مما جاء في كتابه أو صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام، نعم، نطلقه كما يليق بجلال الله وعظمته ويمر كما جاء، أننا نوافق في ذلك قول أهل التفويض، نعم. والفرق بين قول أهل السنة يمر كما جاء وأنه كما يليق بالله جل وعلا ولا يتعرض لكيفيته، وبين قول أهل التفويض، ظاهر ولا مو بظاهر؟ ظاهر، لأن أهل السنة يجزمون أن لها معنى، يجزمون أنها لها معنى يليق بالله جل وعلا، وأهل التفويض يثبتون الصفة ولا يثبتون الكيفية. أهل السنة يثبتون الصفة، نعم، ويعتقدون أن لها معنى، نعم. وأهل التفويض قولهم أشبه بما أشبه بإثبات اللفظ الذي لا معنى له، نعم، كاللفظ المقلوب مثلا، ديز مثلا، قال عكس زيد، نعم. أهل التفويض يظنون أن هذه اللفظة ينبغي أن يكون الإنسان بالنسبة لها مما ثبت الله جل وعلا كموقفه بالنسبة للكلمة التي لا معنى لها، وأهل السنة يثبتون معنى ويعتقدون أن لها معنى، لكن الكيفية، كيفية هذا المعنى باعتبار أن ما ينسب إلى الله جل وعلا أمر غيبي، يعني ما جاءنا تفصيل الكيفية عمن يثبت هذا التفصيل بقوله في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر لا تدركه العقول ولا يستدل له بما قبله وبعده من السياق، نعم. فعلى هذا يقف أهل السنة في مثل هذا، مع جزمهم بأن له معنى يليق بالله جل وعلا، وأما الكيفية فموكولة إلى الله جل وعلا. ولذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معناه معروف، لكن كيفيته مجهول. وكيف مجهول؟ لأنه وجد من يكتب الآن في الانترنت أنه يدور بين العلماء وطلاب العلم أن التفويض مذموم، لكنه في الحقيقة هو مقتضى قول السلف، وأنهم يمرون الآيات والنصوص كما جاءت. هذا كتب، نعم، كتب، وأنه مقتضى كلام السلف التفويض. نقول فرق بين التفويض الذي يتعامل مع الكلمة كأنها كلمة لا معنى لها البتة، مثل ما مثلنا بديز مثلا، نعم، هذا هو مقتضى التفويض، وبين مقتضى قول أهل السنة الذين يعتقدون أن لها، نعم، معنى، لكن الله أعلم بكيفيته، بكيفية ما يليق بالله جل وعلا. رسالة مذهب التفويض اطلعتم عليها يا شيخ؟ لا ما شفتها. دكتور أحمد القاضي، ما شفتها. روي عن أبي رضي الله عنه أنه قال أعجب موسى بعلمه فعاتبه الله بما لقي من الخضر. قال العلماء هذا من باب التنبيه لموسى والتعليم لمن بعده لئلا يقتدي به غيره في تزكية النفس والعجب ما بحالها فيهلك. يعني قوله أعجب موسى بعلمه، نعم، يعني كونه خطر في باله، هل نقول أنه أعجب؟ نعم، كونه خطر في باله أنه نعم هذا عنده ما يستند إليه أنه أعلم لكونه نبي مرسل ولا يعرف في زمنه من هو أعلم منه، ومن مقتضى الرسول أن يكون أعلم من المرسل إليهم، كونه جعل في خاطره هذا الجواب أو تكلم به لا نقول أن هذا من باب الإعجاب، لكنه من باب التنبيه على خلاف الأولى، على خلاف الأولى. لئلا يقتدي به غيره، يعني ممن يواكب قوله الله أنا أعلم، العجب وتزكية النفس، العجب وتزكية النفس العجب بحاله فيهلك، وعرفنا أن العجب داء خطير. نعم، ومع الأسف أنه يوجد يعني ما يدل عليه في تصرفات بعض الناس الإعجاب بالنفس، ويوجد في قد يوجد في حلقات العلم، حلقات العلم الشرعي، لأنه يوجد بعض الطلاب من يبادر يسأل الشيخ عن شيء فيبادر الطالب بالجواب، لا شك أن هذا تعالم وإظهار لما في النفس وإعجاب بها، وإلا لو عرف أنه عليه أن يتأدب بحضرة الشيخ إلا إذا طلب منه الجواب، لأن الشيخ قد يلقى إليه سؤال فيلقيه على طالب أو على المجموع مجموع الطلبة من باب الاختبار لهم، وقد يكون الشيخ لا علم له بهذا الجواب. نعم، ليس مفترض في العالم أن يكون عالم بكل شيء، له قد يكون العالم لا علم له بهذا فيطرحه على من حوله. البعض يفرق بين العجب والكبرياء يا شيخ، والكبر هل لهذا التفريق أصل؟ يقول يعني يذكر بعضهم أن الكبر لا بد فيه من طرفين، فلا يتكبر الإنسان إلا على متكبر عليه وهو يكون للمنزلة، والعجب يكون بالشخص، قد لا يكون شخص معجب عليه وإنما يعجب، قد يعجب الإنسان بنفسه وهو في غرفته، لكن ما يمكن أن يتكبر وهو في غرفته مثلا، وقد يختاله في غرفته، قد يختال، والباعث لهذا الاختيال إما الكبر أو العجب أيضا، فهما متقاربان جدا. إذ لم يرد العلم إلى الله، قال الكرماني يجوز فيه وفي أمثاله ضم الدال وفتحها وكسرها، يعني لم يرد. وتقدم الكلام في حديث أبي هريرة فقال ضمه، الضم على الإتباع للراء لم يرد، نعم، والفتح لخفته، وبالكسر على الأصل في الساكن إذا حرك، وجوز الفك أيضا إذ لم يردد. نعم، وهذا تقدم الكلام فيه مبسوطا. العلم المسؤول عنه إلى الله، كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني وعند غيره إليه، إذ لم يرد العلم إليه. قال الكرماني يعني كان حقه أن يقول الله أعلم به، فإن مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله، قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.